القاهرة تقدم مع الموسيقى. أهلا بكم أيها الأصدقاء ولقاء جديد مع الموسيقى. الحديث اليوم عن الفنان محمد الكحلاوي. اسمه محمد مرسي عبد اللطيف، ولد في 12 أبريل عام 1912 بمنيا القمح بمحافظة الشرقية. توفيت والدته أثناء الولادة ولحق بها الوالد وهو لا يزال طفلا. تربى في أسرة فنية حيث خاله الفنان محمد مجاهد الكحلاوي، وورث عن خاله الصوت الجميل والأداء المتميز. عمل موظف في السكك الحديدية وكان ينشد المواويل الشعبية. ترك وظيفته وعمل بالإذاعة منذ نشأتها عام 34. حصل محمد الكحلاوي على العديد من الجوائز وشهادات التقدير، ولقب بمداح الرسول. توفي محمد الكحلاوي في 5 أكتوبر. أيها الأصدقاء، من ألحانه وغنائه لنستمع إلى المقدمة الموسيقية لأغنية لجل النبي. شكرا لكم أيها الأصدقاء، وشكرا لمحمد السيد من الهندسة الإذاعية. وغدا نلتقي مع الموسيقى. الإعداد نجلاء شومان، التقديم منى بطاح.